الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال رحمه الله تعالى: قال: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ، يعني كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وهو الذي ينسب عنه أو ينسب عنه أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفير من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. فمر الكلام على هذه المسألة في الفصل السابق بما يغني عن الإعادة. قال: وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. ومر معنا بدروس سابقة أنه روي عن ابن عباس أن عمرو بن لحي زعم أنه دخل في تلك الصخرة، أي هذا الرجل الصالح اللات، أي أن روحه دخلت فيه، فصاروا يعظمون تلك الصخرة. وعن مجاهد نحوه في أنهم بنوا تلك الصخرة تذكرا لذاك الرجل الصالح، فكانوا بعد ذلك يعبدونه من دون الله عز وجل. قال: وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. ومر معنا كذلك في دروس سابقة أنها في موضع يقال لها ماذا؟ يقال لها عند من؟ قرية بين مكة والطائف يقال لها نخلة. قال: وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. وعزة هي التي قطعها من قطعها؟ خالد بن الوليد، قطع السمرات وقتل الجنية المرأة التي كانت فيه. وأما منات فكانت لأهل المدينة وما حولها من القرى والبلاد في موضع يقال له قديد، وهو موضع معروف اليوم في طريق السائر من مكة إلى المدينة. والشاهد من هذا أن هذه الأوثان التي عبدت من دون الله عز وجل ويشد إليها الرحال كان مثلها بعد ذلك، فلا فرق بين من عبد الأشجار والأحجار أو عبد القبور والتوابيت. قال: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن، تأويل بمعنى تفسير، قال: فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي وغيره في أخبار مكة من العلماء، وبه يعرف أن الشرك لم يكن منحصرا في السجود للأوثان ولا كذلك بالصلاة إليها، ولكن الشرك أوسع من ذلك، فإن شرك المشركين الأولين كان بالنذر لها والذبح والطواف حولها والتمسح والسجود عندها والعكوف وغير ذلك من صنوف العبادات والقربات التي كلها من الشرك، فصرفها لغيرها مهما كانت ما دامت لغير الله فهي من الشرك. لا فرق في ذلك بين ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولو صالح من الصالحين أو نبي من الأنبياء. قال: وكان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنوار، وهو الذي جاء في حديث من أبي واقد الليث قال: ذات أنوار، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال: الله أكبر، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني إنها الطرق المزلة المضلة التي ضل بها الأمم السابقة، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه. وليس معنى ذلك أن تعليق الأسلحة على هذا الوجه ليس من الشرك، بل هذا من الشرك كما تقدم تقريره في كلام المؤلف في كتابه القواعد الأربعة وغيره من الكتب الأخرى. لكن كما سبق في درس سابق أن الشرك يتفاوت، الشرك يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، وأن المعصية تتفاوت كما أن الطاعة تتفاوت. فإن هذا النوع من عمل المشركين شرك، لكنه شرك دون الشرك الذي يكون في أصل العبادة، فهذا شرك بالتبرك والاستعانة. والذي يقصده الشيخ هو الشرك في الإخلاص والقصد، وهذا الثاني أشد من الأول. وفعل هؤلاء شرك، فإذا كان كذلك فكيف بمن يطلب البركة من قبر من القبور أو وثن من الأوثان أو تابوت من التوابيت أو قبة من القباب أو غير ذلك؟ لا فرق بين شجرة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبهوا بالمشركين فيها وبين قبة من القباب أو قبر من القبور. قال رحمه الله إلى أن قال، وهذا كله الآن مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، قال إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة في البلاد وفي الحجاز منها مواضع. وشاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من هذه العبارة أن يبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمى ما يفعله عباد القبور شركا وكفرا، والتوجه إليه نوع من الوثنية. وبه يعلم أن من زعم أن شيخ الإسلام لم يكفر عباد القبور ولم كذلك يصف أعمالهم بشرك فقد أخطأ وجهل ما كان عليه شيخ الإسلام وغيره من العلماء الذين عرفوا الحق. فلا فرق بين من عبد الأوثان في الجاهلية ومن عبد القبور في الإسلام، فكل من عبد غير الله فهو مشرك بعد قيام الحجة عليه. لا فرق في ذلك بين شجر وحجر وقبر. فقوله فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق صريح في أن الحكم الذي سبق في اللات والعزى ومنات وهكذا كذلك ما ذكر من ذات أنواق، وكل هذا من معبودات المشركين الأولين من مشركي العرب، مثله كذلك ما كان في واقع زمن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية مما كان يعبد في بعض المساجد، وهي عبارة عن أشياء يتقرب بها إلى الله فيما زعموا، وهو نوع آخر من الشرك. فانظر إلى قوله: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، لم يقل مكان واحد بل عدة أمكنة. قال: مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، يعني أنه يعبد من دون الله ويتقرب إليه ويتمسح به ويدعى عنده ويطلب منه. قال: حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة في البلاد، وفي الحجاز منها مواضع، وهذه المواضع ذكرها أهل التاريخ كالحافظ ابن كثير وكالحافظ الذهبي وجماعة من علماء أهل السنة، ذكروا هذه الأمكنة التي في بلاد المسلمين وفي الحجاز من التي عبدت من دون الله عز وجل. فما حكم به العلماء هؤلاء على تلك الأوثان من القبور والمشاهد والقباب، والتي سموا ذلك شركا وتلك أوثانا، فكذلك يقال فيما جاء بعدهم وفعل فيه بمثل ما فعل في ذاك الزمان. قال: ثم ذكر كلاما طويلا، وما زال الكلام لمن؟ لشيخ الإسلام. قال: ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك لئم من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا الآية. فذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره. وهو يشير إلى تفسير ابن عباس لهذه الآية، فقد رواه البخاري معلقا من طريق عطاء عن ابن عباس، وهكذا رواه ابن جرير، وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور عن جماعة من السلف نحو ما ذكر عبد الله بن عباس، وصحح الأثر العلامة الألباني رحمه الله في الآيات البينات والتحذير الساجد ومواضع من كتبه. وهذا وإن كان فيه هذا الخبر الذي أخبر به ابن عباس عن قوم نوح، إلا أن هذا المعنى ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أي أن النهي عن الصلاة عند القبور لأجل عدم الافتتان بها، وأن كذلك تعظيم أهل القبور والغلو فيهم من الذريعة في الشرك، فكيف بمن يعبدهم من دون الله ويصرف إليهم بعض العبادات؟ فهذا أشد وأشد، وهذا هو عين الشرك، وهذا هو عين الشرك. فالتحذير من فتنة القبور والغلو فيها أمره قديم، دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن كلام أهل العلم الكثير. قال رحمه الله تعالى: ومما يبين صحة هذه العلة. وما هي هذه العلة؟ العلة هي التي ذكرها، ما يفضي إليه أي الصلاة عند القبور من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تصلوا إلى القبور. وهكذا نحوه ما جاء في حديث جابر وأبي مرثد، واتخاذ المساجد قبور والقبور على المساجد، حديث عائشة وابن عباس وجندب وجماعة من الصحابة. قال: ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، كما جاء في حديث أبي هريرة وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة. قال: ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ألف بعض أهل العلم كتابا في حياة الأنبياء. قال: وقال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يدل على أن قبور بعض الصالحين والأنبياء عبدت من دون الله عز وجل، عبدت من دون الله عز وجل، سواء عين القبر أو ما زعم أنه قبر نبي، كما جاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الكنيسة يقال لها مارية في أرض الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أي النبي أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مساجد وجعلوا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فدل ذلك على أن هذا من سنة اليهود والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولأجل ذلك كما قالت عائشة لما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج إلى الناس. ومعناه أنه لأجل هذه العلة دفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه. هذه علة، وعلة أخرى هو أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فأراد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يحمى من أن يغلى فيه، فكان الذي أحب عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج للناس، ولو أخرج للناس صار مع قبور الناس غلى فيه الناس، غلى فيه الناس كما غلوا اليوم في قبور من؟ في قبور الكثير من الصالحين، فعبدوها من دون الله. فكان من تكرمة الله عز وجل لنبيه أن حمى قبره من أن يعبد من دون الله، فدعا الله بدعاء استجاب الله له. والحديث حسنه العلامة الألباني في مواضع من كتبه في تحرير الساجد والمشكاة والثمر المستطاب، وروي عن عطاء مرسلا وله طرق. قال: فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة لئلا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين مثل أبي معشر البلخي. وأبو معشر البلخي هو الذي يسمى عند بعض الناس بشيخ الإسلام، وهو جعفر بن محمد بن عمر. أبو معشر البلخي مشهور بعلم التنجيم والفلسفة، وقيل أنه كان في أول أمره من أهل الحديث، ثم مال بعد ذلك إلى علم الكلام، وأخذه ذلك إلى علم التنجيم والفلسفة، فصار بعد ذلك ممن يؤلف الكتب في التنجيم، حتى صار يفعل ما يفعله أولئك الصابئة من عبدة النجوم، لا فرق بينه وبين أولئك الصابئة، كما ذكر ذلك في ترجمته وذكره غير واحد، كما ذكره صاحب أخبار العلماء، فإنه ذكر شيئا من ذلك. قال: مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة. وثابت بن قرة كذلك هو الحراني صاحب كتاب الأبصار، وهو منجم مشهور بالتنجيم كذلك، حتى كان يلقب بالصابئ لما كان عليه من مذهب باطل في التنجيم شابه الصابئة، وهو ممن ينتسب إلى الإسلام. فانظر كيف ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقع في المسلمين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا لذريعة الشرك بها، لأن من المشركين من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر، كما قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كان يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من يعبد الشمس والقمر، ولأجل هذا نزلت هذه الآيات. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الذرائع المفضية للغلو فيهما أو المشابهة للمشركين فيهما بما يوجد الكفر والردة والوقوع بالشرك، فإنما خافه عليه الصلاة والسلام وقع بعضه في بعض هذه الأمة. ومثله كذلك التحذير من فتنة القبور، فإنما خافه النبي عليه الصلاة والسلام وقع مثله ونحوه في أولئك الذين غلوا في القبور فوقعوا فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب، يعني آمن بما هو كفر في دين الإسلام. فالطاغوت هو ماذا؟ ما تعريفه؟ ماذا عرفه ابن القيم؟ ها ها يا أبا موسى أبا محمد، ارفع صوتك. نعم، ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والمراد به ها هنا المعبود. آمن بالطاغوت أي المعبود من دون الله من النجوم وغيرها، والجبت أي السحر، فإن أكثر المنجمين ينشغل بالسحر، ولهذا كان ثابت بن قرة منجم المعتضد، كان منجم المعتضد يعني يفعل كحال الكهان الذين يتعاملون بالكهانة. قال رحمه الله تعالى: ممن دخل بالشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: وهؤلاء كان فيهم وأمثالهم في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خصوصا اليهود فيهم الكثير من هؤلاء. قال كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والشاهد أن هذه الآية نزلت في حق بعض أهل الكتاب، ووقع مثلها في حق بعض المسلمين، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. الحديث. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: تبايعت أنا ورجل على شيء ما فقال لي أتركه وأنا سأفكر ولم يشتريه مني، ثم ذكرني رجل آخر أنه قال لي من وقت سابق أنه سيشتري هذا مني إذا أردت أن أبيعه أو تذكرت لعله. قال كلمة غير واضحة: ثم أبيعه للذي كلمني من سابق أو لهذا الذي سيفكر، مع العلم أنهما اختلفا بسبب هذا. الأمر واسع ما دام أن البيع لم يتم ولم ينعقد ولم يكن بينكما شرط، فأنت بالخيار أن تبيعه للأول أو تبيعه للثاني. أما إذا كان بينك وبين أحدهما شرط فالمسلمون على شروطهم، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.